ألو، السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. أنا تكلمت قبل شوي ايه في رياض الصالحين، هون مكتوب إنه تسير يعني ما يعني سفر مسيرة يوم وليلة. نعم. شروط يعني كيف إنه المحرم، كيف الواحد يقنع غيره يعني إنه كم كيلو متر، إيش يعني شو الشرط، أو كيف هذا الحديث يعني ورد: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. أولا، يوم ليلة يومئذ بمسيرة الإبل وليس بمسيرة السيارة والطيارة اليوم. وثانيا، تحديد يوم وليلة ليس مقصودا بالذات، لأن الأحاديث التي وردت في تحريم سفر المرأة إلا مع محرم جاءت بألفاظ مختلفة، ففي بعضها يوم، في بعض يومين، في بعض 3 أيام، في بعضها الإطلاق، أي لا تسافر امرأة سفرا إلا مع محرم. فمطلق السفر هو مانع أن تسافر المرأة إلا مع محرم، مطلق السفر. ومجيء التفصيل أو التحديد في بعض الروايات فذلك لبيان نوع السفر وليس لتحديد المسافة، وبخاصة أن المسافة لا يمكن، خاصة بهذيك الأيام لا يمكن تحديدها كما هو معروف اليوم بالكيلومترات، لأنه نظام الكيلومترات هذا نظام حادث، ولعلك تعرفين ذلك. وإنما كان يومئذ يكفي المسافر أن يقول: أنا مسافر للبلد الفلانية، وهو لا يعرف بالضبط أنه هل هي يوم ولا أقل ولا أكثر، المهم أن يكون سفرا. خلاصة الكلام، كل ما يسمى سفرا فهو سفر، وبه تتعلق أحكام السفر، من جملتها سفر المرأة بغير محرم. فإذا يعني حتى مثلا لمنطقة قريبة، إذا إربد مثلا، لو كانت قريبة، المهم لا عبرة بالمسافة. أيوة.